ينهي بيدريش سميتانا التشيكي رباعيته الوترية المسمى شيء من حياتي بحركة سريعة نستمع إليها فيما يلي. في هذه الرباعية يشرح لنا سميتانا في كل حركة جزءا من حياته ومشاعره. الحركة الأخيرة حدثنا عنها بالكلام الموسيقار التشيكي إذ قال: هنا أصف فرحتي باكتشاف قدرتي على التعبير عن هموم الوطن مستخدما أنغام الشعب في موسيقاي. ثم بعد ذلك تحل الكارثة المتمثلة في إصابتي بالصمم. نعم، فسميتانا مثل بيتهوفن أصيب بالصمم متأخرا، ولكن ذلك لم يعقه عن الاستمرار في التأليف أيضا كبيتهوفن، على أن صمم سميتانا كان مصحوبا بطنين يسمعه في رأسه، وقد عبر عن هذا الطنين في القطعة التي سنسمعها. فبعد 3 دقائق ونصف من الموسيقى السريعة الفرحة يسمعنا سميتانا الطنين اللعين الذي في رأسه وينهي الحركة نهاية حزينة. من الرباعية الوترية شيء من حياتي لبيدريش سميتانا نستمع إلى الحركة الأخيرة. Thank you. Thank you.